فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط؟ فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث. هي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل، سبق معنا هذا. ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا، أن كون المفعول يعني المخلوق، ومعنى كون أي وجود، أن كون المفعول مقارنا لفاعله أي مقارنا لربه سبحانه وتعالى، لم يزل ولا يزال معه، لم يتقدم وجود أحدهما على الآخر، لم يزل ولا يزال معه. قال ممتنع محال، لما سبق أنه يلزم أن يكون لهذه، ألا يكون لهذه المخلوقات خالق، لأنها مقارنة لله سبحانه وتعالى في الوجود، لم يتقدم وجود أحدهما على الآخر. قال ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهذا معلوم، الأول متفق عليه عند أهل السنة والجماعة جميعا وعند كثير من أهل الكلام، وهو تسلسل الحوادث في المستقبل، أن ذلك لا يعارض اسمه تعالى الآخر. ومعنى تسلسل في المستقبل كما سبق معنا ما يحصل لأهل الجنة من النعيم الذي لا ينقطع، وما يحصل لأهل النار من العذاب الذي لا ينقطع، فالنعيم مخلوق والعذاب مخلوق، فهما لا ينقطعان أبدا، هذا لا ينقطع أعني النعيم عن أهل الجنة، وذاك أعني العذاب لا ينقطع عن أهل النار، فهذا الاستمرار والدوام إنما هو كما سبق معنا بإدامة الله سبحانه وتعالى لهذه الأمور أن تدوم وأن تستمر. وهذا لا يعارض كون النعيم المخلوق مستمر وكون العذاب المخلوق مستمر، هذا لا يعارض اسمه تعالى الآخر، فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الآخر الذي ليس بعده شيء، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهكذا إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يخلق شيئا وقبله شيء، أن هذا لا يعارض اسمه الأول الذي ليس قبله شيء. قال ولما كان تسلسل الحوادث، ومعنى التسلسل أي الدوام والاستمرار، ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال تعالى كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وهذا كله لا يتحدد في وقت دون آخر، في كل وقت وربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يريد ويفعل ما يشاء. وقال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمثبت إنما هو الكمال، أي شيء ثبت لله سبحانه وتعالى فهذا كمال، فهذا كمال. قال والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، وحينئذ فإذا كان النوع دائما أي نوع فعله سبحانه وتعالى وأنه يفعل على الاستمرار وعلى الدوام، قال وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. فإذا كان الدوام هو الكمال فلا نستطيع أن نحدده بفرد من أفراد الزمان، فما من وقت إلا والله سبحانه وتعالى يمكن أن يفعل وأن يوقع الشيء، ولكن كما قال المؤلف في الآخر قال لا يقارنه، يعني لا يقارن شيء من هذه المخلوقات وجود الرب سبحانه وتعالى، لأن المقارنة هو قول الفلاسفة. قال وأما دوام الفعل، فعل الرب دوامه واستمراره وأنه يفعل دائما ما يشاء متى ما يريد، وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال. وإذا سألت سائل إنسان يفعل أو إنسان عنده الإرادة فيفعل، وإنسان نعم عنده القدرة فيفعل، وإنسان عنده القدرة لا يفعل، فأيهما أكمل؟ الذي يفعل أكمل، الذي عنده القدرة فيعمل هذا أكمل، وأما إنسان عنده القدرة ولكن لا يعمل فهذا ليس بأكمل من الأول. فهكذا ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، فهو قادر على الخلق وعلى الإيجاد وعلى الإنشاء وعلى الكلام وعلى الإحداث، فكونه لا يفعل هذا ليس بكمال، وكونه يفعل هذا هو الكمال. قال وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. قالوا أي أهل السنة والجماعة قالوا والتسلسل لفظ مجمل، لماذا؟ قال لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة، ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. مسألة تسلسل الحوادث الذي هو استمرار وجود الحوادث، فمسألة التسلسل هذا لفظ مجمل، يعني كلمة تسلسل لفظ مجمل، لماذا؟ لأنه كما سبق معنا القاعدة في الأسماء والألفاظ والصفات المجملة بأنه الذي لم يرد كتاب ولا سنة بنفيه ولا إثباته، فهذا لا ننفيه مطلقا ولا نثبته مطلقا، لعل فيه من الحق ولعل فيه من الباطل ولعل الحق والباطل فيه، فلا نستطيع أن يعني ننفيه مطلقا ولا أن نثبته مطلقا، فلا بد من الاستفصال. فما هو الاستفصال والاستفسار في مسألة التسلسل؟ قال المصنف قال فالتسلسل في المؤثرين، في المؤثرين، المؤثر الذي يؤثر في غيره، يعني الخالقين، معنى المؤثرين أي الخالقين والصانعين. قال فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، هذا لا يجوز أبدا أن نقول بأن المؤثرين فيهم تسلسل، معنى ذلك أن نقول أنه ما من خالق إلا وله خالق، وما من صانع إلا وله صانع، وما من مؤثر إلا وله مؤثر، هذا تسلسل باطل، فسائر المخلوقات تنتهي إلى خالق واحد، وهو الله سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد. فهذا قطع لباب التسلسل في مسألة المؤثرين، فليس ثم شيء ينتهي إليه المخلوقات إلا الرب سبحانه وتعالى، تنتهي إليه سائر المخلوقات، فينقطع باب التسلسل والاستمرار في مسألة المؤثرين والصانعين والخالقين. قال: فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، يعني أبدا لا يوجد. قال: وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره، أي وجوده، مما قبله، لا إلى غاية، لا إلى نهاية. فهذا باطل، لا شك أنه باطل، ومن أثبت ذلك فهو زنديق، بأنه يدعي بأن الرب سبحانه وتعالى الخالق له خالق. فهذا القول من الممتنع المستحيل الذي لا يوجد أبدا. قال: والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد. هذا التسلسل الواجب، الواجب الذي يجب علينا أن نثبته في التسلسل، هو تسلسل أفعال الله سبحانه وتعالى، سواء كانت في المستقبل أو كانت في الماضي. في المستقبل أن الله سبحانه وتعالى لا يزال يفعل ويخلق إلى ما لا نهاية، وكذلك في الماضي أنه خلق ولا يزال، وأنه خلق وما من خلق وصنع إلا وقبله خلق وصنع إلى غير نهاية. قال: من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، أي المستقبل، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل وهو الماضي، الأزل بمعنى الماضي، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى لا يزال يخلق شيئا وبعده شيئا وبعده شيء، فهكذا ربنا سبحانه وتعالى ما خلق شيئا إلا وقبله شيء في الماضي. قال: وأن كل فعل، أي من أفعال الرب سبحانه وتعالى، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، فهذا واجب في كلامه، أي في صفة الكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، يعني كما سبق معنا بأن الصفات ليس لها وقت محدد، بل الصفات تتبع الذات، فكما أن الذات ليس لها أول وليست مسبوقة بالعدم، فكذلك الصفات التي هي صفات هذه الذات فليس لها أول وليست مسبوقة بعدم. قال: وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت بالفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال. وقال عثمان بن سعيد وهو الدارمي: كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله. فإذا كان الاستمرار بالفعل كمال، فلم يأتي وقت من الأوقات وربنا سبحانه وتعالى معطل عن هذا الكمال. قال: ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. هذا إذن هو التسلسل الواجب، التسلسل الواجب أننا نثبت استمرارية فعل الرب سبحانه وتعالى، وأنه لا يزال يفعل، وأنه لا يزال يخلق في المستقبل وكذا في الماضي. قال: وأما التسلسل الممكن، هذا النوع الثالث من أنواع التسلسل، وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته، المفعولات أي المخلوقات، أي المخلوقات، يعني كما أن النعيم يتجدد لأهل الجنة فهذا في المستقبل، وهكذا ما خلق الله وما فعل الله من شيء في الماضي إلا وكان قبله خلق وفعل، هذا في الماضي، فهذه المخلوقات لا تزال مستمرة، فكما أنها مستمرة بالتسلسل في المستقبل فهكذا بالماضي، لم يأتي في الماضي وقت من الأوقات لم يكن ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا من المخلوقات، بل المخلوقات لا تزال تتسلسل في الماضي وهكذا باقية في المستقبل. ولكن مما ينبه عليه أن مسألة تسلسل الحوادث سواء كان في المستقبل أو كان في الماضي أو تسلسل المفعولات أو تسلسل المخلوقات، حين يقال تسلسل هذه المخلوقات والمفعولات والحوادث لا يراد بذلك شيء مخلوق بعينه، وإنما من حيث الجملة ومن حيث كذلك الجنس. فنحن لا نستطيع أن نقول بأن هناك مخلوقا بعينه ليس له بداية، هذا غلط، هذا قول الفلاسفة، هذا قول الفلاسفة. الفرق بين الجنس وبين الفرد، لابد أن نفرق بين الجنس وبين الفرد. فأهل السنة والجماعة الذين يثبتون التسلسل في الماضي إنما يقولون ذلك من حيث الجنس ولا يقولون ذلك من حيث الفرد. فالفلاسفة يقولون هناك مخلوقات ليس لها بداية من حيث الفرد، يعني من حيث التعيين. أما أهل السنة والجماعة فيبطلون هذا القول، وأن هذا القول لا يجوز، وإنما المراد من حيث الجنس، أي أن مخلوقات وقبلها مخلوقات، هذا من حيث الجملة والجنس. أما من حيث الفرد فهذا لا يكون في الماضي ولا المستقبل. فهل في المستقبل شيء يبقى ولا ينتهي؟ الجواب لا، يعني من حيث الفرد. فما من نعيم في الجنة من حيث الفرد إلا وينقضي ويزول، إما أن يكون مأكولا أو يكون مشروبا إلى غير ذلك. لكن من حيث الجنس النعيم وبعده نعيم، دون أن نحدد فردا ونوعا ويعني أحد من أنواع وأحد وأفراد هذه الأمور المجملة، فهذا لا نستطيع أن نقوله بأنه باق. فهذا هو المراد، مراد أهل السنة والجماعة عند أن يقولوا تسلسل الحوادث أو تسلسل المخلوقات، يعني من حيث الجنس ومن حيث العموم، لا من حيث تعيين مخلوق بعينه بأنه هو ما زال موجودا وأنه لا يزال مستمرا إلى ما لا نهاية. فهذا قول الفلاسفة وليس قول أهل السنة والجماعة. ها؟ لا، انقضى ابن آدم، انقضى ثم بعد ذلك يعني يكون، لكن الاستمرار، الاستمرار لا، فهذا ما يكون. ها؟ أي من حيث، لا لا، من حيث جنس المخلوقات ونوع المخلوقات هذا نقول بأنه في الماضي لا يزال شيء وقبله شيء، شيء وقبله شيء، لا نستطيع أن نعين فردا من الأفراد. وأما في المستقبل فهذا من حيث الجملة، لكن من حيث التعيين والتخصيص فهذا ما خصه الدليل، ما خصه الدليل نخصه، وما لم يخصه دليل فعلى وجه العموم، على وجه العموم. قال: وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف، أي الماضي الذي سبق الكلام فيه وهو التسلسل، تسلسل الحوادث في الماضي. قال: كما تتسلسل في طرف الأبد، أي المستقبل، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، أي الرب سبحانه وتعالى، فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته، هذا عند ذكر الفرد، تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، يعني بعينه، لكل مخلوق بعينه أول. قال: والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. قالوا، أي أهل السنة، وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا وإما أن يقول لم يزل واقعا. فإذا قال لم يزل ممكنا فليس للإمكان إيش؟ ها؟ ابتداء. ليس للإمكان ابتداء. وإذا قال لم يزل قادرا وإذا قال لم يزل واقعا انتهينا. إذا قال لم يزل واقعا أي أن الفعل لا يزال واقعا من الله سبحانه وتعالى، هذا هو القول بإثبات التسلسل في الماضي. أما إذا قال الفعل ممكن في حق الله، نقول له ليس للإمكان وقت محدد. فأنت مثلا نخاطبه من يقول بمنع التسلسل في الماضي، فإن قال أنا أثبت الإمكان وأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يخلق خلقا وقبله خلق، لكن هذا له ابتداء، نقول له متى هذا الابتداء؟ فإن عينه لنا قبل كذا وكذا سنة، فنقول له وهل يمكن أن يخلق الله قبل هذا الوقت؟ فإن قال نعم، إذن لا نستطيع أن نقول بأن المخلوقات لها ابتداء. قال والفعل محال ممتنع لذاته. لو طيب، قال حيث قال لا بد له منهما، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته. هذا التناقض. إذا قال الله سبحانه وتعالى لا يزال قادرا لكن الفعل ممتنع عنه، هذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. أهون منه أن يقول الرب قادر وهذا له وهذا ممكن وهذا ممكن، هذا أقرب. والأقرب منهم أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يزال قادرا وأن الفعل واقع منه، هذا هو الأقرب، بل هذا هو الصحيح، أن نقول بأن القدرة لا يزال الله سبحانه وتعالى يتصف بها وأن هذا الفعل واقع. أما إذا قلنا بالإمكان فهذا أهون من الذي يقول بالامتناع. قال حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يكن لم يمكن وجوده. لو أراد الله أن يفعل ما يمكن له أن يوجده. قال بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له. من قال هو مقدور ثم فرض الإرادة، هذا محال، هذا محال. قال وهذا قول ينقض بعضه بعضا. والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن. أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم.